أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، لدينا اليوم سورة التحريم وسورة 66 في المصحف الشريف، وهي سورة مدنية ولها موضوع خاص ربما لم يتكرر في أي سورة أخرى من سور القرآن الكريم. وهذا الموضوع يتلخص في التأكيد على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم في علاقاته بمجتمعه، وعلى نبوته في تشريعه. يعني إذا بلغ عن الله وعن يعني الحقائق الغيبية الكثيرة في وجودنا، وهو يؤكد على نبوته. ولكن في حياته العادية كان بشرا، يعني يصيب ويخطئ ويرضى ويغضب ويعني يفرح ويحزن، إنسان. ولذلك جاءت هذه الصورة الكريمة، صورة التحريم، تعرض في مطلعها صفحة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وبين زوجاته. والهدف من ذلك هو التأكيد على بشريته أنه إنسان صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: وذلك لإثبات بشريته في أموره الخاصة ونبوته في التبليغ عن ربه. وآثار ذلك كله في المجتمع المسلم في صدر الإسلام، يعني كان الإسلام في غربة حقيقية، يعني عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأسس قاعدة للدولة الإسلامية في المدينة، كان يعني الإسلام في غربة حقيقية. وحتى لا يفتقد الناس برسول الله كما حصل مع غيره من الأنبياء أو عدد آخر من الأنبياء، يعني أكد لنا ربنا تبارك وتعالى بهذه الحادثة على بشريته صلى الله عليه وسلم. أثر ذلك كله في المجتمع المسلم في صدر الإسلام وانعكاساته في هيئة عدد من التوجيهات السلوكية العامة للمسلمين من بعد إلى قيام الساعة. تبدأ هذه الصورة الكريمة بتوجيه الخطاب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، كما جاء في مطلع صوت الطلاق تماما. ثم بعتاب رقيق من رب العالمين لهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحب الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. والخطية ببساطة، يعني تلخص لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شرب عسلا عند إحدى زوجاته، ورأته اثنتان من باقي زوجاته، والمرأة تتميز بالغيرة، يعني وإن كان لها حدود يعني عند بعض النساء وعندها يعني شيء من المبالغة عند البعض الآخر. فاثنتان من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم رأينا رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرج من عند هذه الأمة من أمهات المؤمنين، فاتفقتا على أن تقول كل منهما للرسول إذا دخل عند أول وحدة، تقول له: أشم منك ريحة مغافير. والمغافير هو نوع من الصمغ، شبيه الصمغ العربي، يعني له رائحة نفاذة قليلا. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتميز دائما بالريحة العطرة، يعني بالطهر الكامل. يعني حبوا يعني من غيرتهم أن أول ما يدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له: أشم منك رائحة مغافيل. فقال: لا، يعني لم أشرب إلا عسلا عند فلانة من زوجته. ولكن يعني لم يعني فوجئ الرسول بهذا الكلام عليه الصلاة والسلام، فأقسم ألا يشرب العسل مرة أخرى. ولذلك يقول لما تحرم ما أحل الله لك؟ وهذا هو العتاب الذي ابتدأت به هذه الصورة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. هو يريد أن يرضي هذه الذرية. والله غفور رحيم، يعني الله حلل للإنسان، يعني ليس فقط للرسول صلى الله عليه وسلم، لكل المسلمين. إذا أقسم يمينا يعني تعجل فيه أن يتحلل منه، إما بصيام ثلاثة أيام بإطعام أو بإطعام عشرة مساكين. قالوا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. شو يعني حب الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهد له بأنه قد غفر له ورحمه. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العزيز وهو العليم الحكيم. وبعدين بتعرض الآيات للموقف، وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبهت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. يعني كمالة القصة أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فاجأها بالحقيقة، قالوا من أنبأك هذا؟ يعني جاء جبريل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الموضوع يعني غيرة بين اثنين من نسائه، وأنهما اتفقتا على هذا الأمر، ولذلك أكد له يعني الموقف بتفاصيله. عرف بعضه وعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وبعد أن يوجه الخطاب في الصورة للنساء الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة عامة، إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما. يعني فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله أخوه ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني الله بيهدد نساء الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني لا يجوز أن تسيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا تبتم عن هذا الموقف قد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه إذا تكتلتم عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه أن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. تنتهي القصة بهذا التهديد من رب العالمين، يعني يا نساء الرسول لابد أن تكون يعني في سلوككن مع هذا النبي الخاتم ورسول الخاتم يعني على مستوى من التوقير والاحترام والتبجيل أفضل مما صدر منكن، وإن عدتن مثل هذا الموقف فالله قادر على أن يزوجه منهن أفضل منهن. بعد كده تنتقل الآيات لقضية أخرى، موضوع آخر. تقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما يؤمرون. طبعا تهديد ليس فقط لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن للمؤمنين بصفة عامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعند وجه الخطاب للذين كفروا، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح توبة لا رجعة فيها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بعد هذا الكلام ينتقل خطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذا مقطع مستقل، يعني يختلف عن حدث نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه تعميم للمسلمين بأنه لا يجوز لهم أن يخرجوا عن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتهديد للكفار أن يعني لا يجدي الاعتذار في يوم القيامة عن أي تقصير تقولون به في هذه الحياة الدنيا، ونصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بمجاهدة الكفار والمنافقين والغلظ عليهم، يعني شد عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. المقطع الثالث من السورة تتحدث عن صنفان من النساء، يعني صنف أكرمه الله سبحانه وتعالى بالاستقامة على منهجه والفوز برضاه، وصنف آخر يعني بالرغم منهم يعني كانوا في مراكز كبيرة، إما زوجة نبي أو زوجة ملك من الملوك. فتقول الآيات: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، زوجتان من أزواج الأنبياء، امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. كثير من المفسرين يقول الخيانة هنا هي الخيانة الزوجية، هذا غير صحيح، لأن الله يعني لاحترامه للأنبياء وحفظه لهم من أي إساءة تشوه صورتهم، يعني ما جعل زوجة أحدهم يعني تقع في هذه الزلة الكبيرة، ولكن تعصيه تخالفه في الرأي تخرج على فكره، هذا وارد في البشر. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين بالله وبالرسالة التي جاء بها كل منهما، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يعني امرأة نوح في النار بحكم ربنا تبارك وتعالى، وامرأة لوط في النار. امرأة نوح رفضت تماما أن ترغب معه في المركب التي أمر ببنائها فغرقت مع الغارقين، وكذلك أحد أبنائه. امرأة لوط كانت تدل يعني هؤلاء الشاذين من مجتمعه على ضيوف سيدنا لوط عليه السلام، ولذلك قال يعني وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يعني كانت امرأة صالحة وفرعون كان طاغية جبار في الأرض يدعي الألوهية ويدعي له من السلطات ما لا يملك على الإطلاق، وبالرغم من هذا حافظت على إيمانها وهو في بيت كافر في بيت عاصي من العصاة، ولذلك وعدها ربنا تبارك وتعالى بالخلود في الجنة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سيدة مريم عليها الله عندما جاءت بوليدها المسيح يعني أشاع اليهود عليها أنها يعني خرجت عن المألوف وارتكبت جريمة الزنا، وأن هذا الطفل الوليد أو الرضيع الوليد يعني ابن زنا. فهنا يشرفها القرآن الكريم يقول: ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها التي حافظت على شرفها وعلى طهرها فنفخنا فيه من روحنا. يعني هذا الوليد جاء بنفخة جبريل عليه السلام في جيدها، يعني ولذلك هي امرأة طاهرة، يعني اصطفاها ربنا تبارك وتعالى وشرفها ورفع مقدرها. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، كانت من الخاضعين لأوامر الله سبحانه وتعالى الملتزمين بهداية. وهنا ينتهي الجزء 28 من هذا القرآن العظيم، ويأتي بعد ذلك الجزءان الباقيان 29 و30، وإلى أن نلتقي إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.